اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين، يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا مستطيرا، والله يقيك شيطانا مريدا، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ أمتك يا ربنا بحفظك، واكلأها يا ربنا برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، يا من لا يسهو ولا ينام. وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظ يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها، احفظ يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها ووعيها، احفظ يا ربنا اتزانها، احفظ يا ربنا فكرها وذاكرتها ودماغها ومخها والمخيخ يا ربنا، احفظ يا ربنا فكرها، احفظ يا ربنا عقلها وإدراكها وتفكيرها، احفظ يا ربنا وعيها واتزانها، احفظ يا ربنا قلبها وصدرها، احفظ يا ربنا أحاسيسها ومشاعرها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. احفظ يا ربنا أمتك من كل شيطان تلبسها وتقمص شخصيتها وعلى صرعها وعلى أذيتها بالليل والنهار، آذاها في رأسها وفي نفسيتها وفي جسدها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظها يا ربنا من شيطان ظالم طاغ باغ معتد، أثر على إدراكها، أثر على وعيها، أثر عليها يتخطفها ويتخبط بها، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، أبطل يا ربنا أثره، أبطل عينا أتت به، أبطل يا ربنا حسدا أتى به، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظ يا ربنا وعيها يا ربنا وإدراكها واستدانها، احفظ يا ربنا عقلها وإدراكها يا ربنا وذاكرتها، احفظ يا ربنا ذهنها، احفظ يا ربنا دماغها، احفظها يا ربنا من شيطان عين، احفظها يا ربنا من شيطان عين، احفظها يا ربنا من شيطان عين، احفظها يا ربنا من شيطان عين، احفظها يا ربنا من موكل بحسد، احفظها يا ربنا من موكل بحسد، احفظها يا ربنا من نفس خبيثة، احفظها من نفس خبيثة، وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا مما على الجنون والخبال، اللهم احفظها يا ربنا مما على الجنون والخبال وعدم الوعي وعدم التركيز، اللهم احفظها يا ربنا ممن يتخطفها ويتخبط بها، اللهم احفظها يا ربنا من مس، احفظها يا ربنا من ملامس ومتلبس، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من مارد وعفريت، فالله خير حافظا وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، الله أكبر، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظها يا ربنا، واحفظ أمها وأباها وإخوتها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا من عين، احفظها يا ربنا من متسلط عليها، احفظها يا ربنا من متسلط عليها، احفظها يا ربنا من شيطان تسلط عليها وتفلت عليها، احفظها يا ربنا من شيطان آذاها، احفظها يا ربنا من شيطان ساكن فيها ومن حولها يؤثر عليها، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظ يا ربنا قلبها وصدرها ونفسيتها، احفظ يا ربنا فكرها وعقلها وإدراكها وذهنها، احفظها يا ربنا مما على التفكير وممن يصدها عن نوم هادئ هانع. اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا ممن على أعصابها يوثرها، مما على أعصابها يوثرها، ممن على أعصابها يوثرها، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. اللهم احفظها يا ربنا من موسوس وموشوش، اللهم احفظها يا ربنا من القرين الظالم يحقد العقد فيها، احل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه على عقلها وإدراكها وفي قافيتها ولأجل شقائها وعنائها وتعبها ومرضها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد عليها الشياطين الظالمون، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، وحفظناها من كل شيطان، اللهم احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان غلبها وقهرها وجثم على صدرها وأطبق على رأسها، احفظها يا ربنا من شيطان أطبق على رأسها، أثر على عقلها وإدراكها وذهنها، أثر على عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان تلبسها وسكن فيها ويوسوس ويوشوش ويريد سلب عقلها وإدراكها وذهنها، وأثر على ذاكرتها ودماغها ومخها ومخيخها، أثر على سمعها وبصرها ونطقها، أثر على صحتها وعافيتها، سد شهيتها، أثر على نومها قلله، أثر على نومها قلله، سبب سهادا. بسم الله. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، اللهم احفظها يا ربنا، احفظ أمتك يا ربنا من كل شيطان، احفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا من كل شيطان، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، ومن ظالم طاغ باغ ساه الله يا ربنا. اللهم احفظها يا ربنا، واحفظ أمها وأباها وأختها وأخاها، احفظهم يا ربنا من شيطان حل واستقر في البيت والسر ومن حولهم مرسولا عليهم بالأسحار والأحساد والعيون، مرسولا بالأمراض والأدواء وبالجنون وبالخبال. اللهم احفظهم يا ربنا، اللهم احفظنا يا ربنا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، الله أكبر، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا أمتك من كل شيطان، احفظ يا ربنا عروقها يا ربنا وعظامها، احفظ يا ربنا نفسيتها، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان يسلبها عقلها وعافيتها، يسلبها عقلها وعافيتها، يؤثر على إدراكها وذهنها ودماغها، أثر على مخها والمخيخ. اللهم يا ربنا عليك بشيطان صارع لها يسبب تشنجا وآلاما وأوجاعا وضرا وخمولا وكسلا وسهادا، عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. بسم الله، أرقي عقلك، بسم الله، أبطل أثر الحسد والعيون على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا شياطينها تسلطت عليها واستحوذت عليها، احفظها يا ربنا من شياطين تسلطت عليها واستولت عليها وهيمنت عليها واستحوذت عليها. بسم الله، بسم الله أرقي عقلك بسم الله، بسم الله أرقي إدراكك بسم الله، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، اللهم احفظها يا ربنا من شيطانه، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها وكسرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها. اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا سكن راسها، عليك به يتقمص شخصيتها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا كان شرا فيها، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به وبنفس معه خبيثة، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبمن معه عاونه وآزره وساعده وناصره. بسم الله بسم الله، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظها من جميع جهاتها، احفظها من فوقها ومن تحتها، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من شيطان. اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا عقده، وابطل يا ربنا وابطل ما أتى به، أبطل سببه يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اقر يا ربنا سحر انس وجان، اقر يا ربنا سحر انس وجان، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم احلل يا ربنا عقده على عقلها وإدراكها وذهنها، على ذهاب عقلها وإدراكها وذهنها، وعلى ضر عظيم في راسها في دماغها وفي إدراكها ووعيها واستزانها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وعند ألمنا وعند ضر عظيم وعند غلبة علينا من شياطين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عند كربنا وعند ألمنا وعند ضر عظيم وعند غلبة الشياطين وعند آثار الأحساد والعيون والأسحار وعند أنفس خبيثة حلت واستقرت سكنت وربطت وعقدت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من الشياطين, وحفظناها من كل شيطان, وحفظناها من كل شيطان, وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان, وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان. لا إله إلا الله العظيم الحليم, تطرد الشياطين وتخرجهم من الأجساد ومن البيوت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عافية. لا إله إلا الله العظيم الحليم. شفاء ورحمة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. حفظا منه سبحانه وتعالى, وحفظناها وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا واحفظنا من كل شيطان تربص بنا الدوائر. اللهم يا ربنا عليك بهذا الشيطان, عليك به يا ربنا ماكرا كائدا غلبها وقهرها. اخرجه يا ربنا, اخرج يا شيطان. اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا من راسها ومن سائر جسدها, اخرجه يا ربنا من مفرشها, اخرجه يا ربنا من مفرشها, اخرجه يا ربنا من بيتها, اخرجه يا ربنا من غرفتها. اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرجه يا ربنا من عقلها ومن ادراكها. اخرجه يا ربنا واحلل العقدة. اخرجه يا ربنا واحلل العقدة. اخرجه يا ربنا وابطل اثاره, وابطل يا ربنا سببه, سحرا وحسدا وعينا وعقدا. الله اكبر. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون. فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا في عقل رزين, بارك لها يا ربنا في عقل رزين وفكر سديد وفي جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وفي دين قويم وفي خلق حسن. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم احفظها يا ربنا, احفظها يا ربنا بدينها وعقلها وإدراكها ووعيها. احفظها يا ربنا, احفظها يا ربنا, احفظها, احفظ جوارحها, احفظ يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها ووعيها واستزانها. الله أكبر, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعذها يا ربنا مما تخاف وتحذر. أعذها يا ربنا من الخوف ومن التوتر ومما على العقل والإدراك. أعذها يا ربنا من شيطان مارد وعفريت. أعذها يا ربنا من نفس خبيثة حلت واستقرت. أعذها يا ربنا, أعذ يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا ودماغها ووعيها وإدراكها. أعذها يا ربنا, أعذ يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وأحاسيسها ومشاعرها. أعذ يا ربنا جسدها روحها. أعذ يا ربنا عظامها ومفاصلها ودمها. أعذها يا ربنا, أعذ يا ربنا رحمها. أعذ يا ربنا أطرافها أعزها يا ربنا من شيطان مارد وعفريت آثم ظالم طاف باغ معتد عليها وحفظناها من كل شيطان اللهم احفظ يا ربنا صحتها وعافيتها وإدراكها وذهنها. اللهم احفظ يا ربنا عقلها ووعيها وإدراكها. اللهم احفظها يا ربنا بحفظك وكلاها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم احفظها من نفس خبيثة تلبستها وسكنت فيها وحلت واستقرت واثرت على عقلها وإدراكها وذهنها أثرت على صحتها وعافيتها واتزانها ووعيها. اللهم يا ربنا احفظها يا ربنا من هذه النفس عليها وفيها ومعها ومن حولها. الله أكبر. اللهم احفظها يا ربنا من هذه النفس تعلقت بها وفيها حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم يا ربنا احفظها من هذه النفس تعلقت بها وعليها وفيها ومعها. اللهم احفظها يا ربنا من هذه النفس تعلقت بها هوى وعشقا ومحبة وهياما وعشقا. اللهم احفظها يا ربنا من هذه النفس تعلقت بها وسكنت فيها تريدها ظلما وانتقاما تريدها عداوة وانتقاما تريد ضرها. اللهم يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا ضرها. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي من عقلها وإدراكها وذهنها. وحافظنا احفظ أمتك يا ربنا من شيطان ومن نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية. اللهم احفظها يا ربنا من هذه النفس احفظها يا ربنا من نفس تسلطت عليها اللهم احفظها يا ربنا من هذه النفس اثرت على عقلها وإدراكها قللت نومها وشهيتها للأكل أثرت على إدراكها وذهنها. اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظها من هذه النفس احفظها يا ربنا من هذه النفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. بسم الله الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله شيطان اقضي يا ربنا ما عملته نفس خبيثة اقضي يا ربنا ما عملته عيون فيها أحساد شديدة قوية عظيمة فيها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها أحسادا شديدة وعيونا لامة. احفظها يا ربنا من شيطان احفظها يا ربنا مما على عقلها وإدراكها وذهنها اللهم احفظها يا ربنا احفظها من الأشرار والأخطار اللهم احفظها يا ربنا احفظها من الأحساد والعيون اللهم احفظها يا ربنا من خبثاء من شياطين الإنس والجان. احفظها يا ربنا من العيون احفظها يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها. الله أكبر. بسم الله بالله بسم الله احفظها يا ربنا من الشيطان احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا من العقادة اللهم احفظ يا ربنا هذه العقادة اللهم احفظها يا ربنا من هذه العقادة عليها الشياطين وعليها الشياطين عليها الشياطين وتشدها تشد ما أرخي منها وتثبت ما تزعزع منها وتؤكد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة على عقلها وإدراكها وذهنها على عقلها وإدراكها وذهنها احل يا ربنا هذه العقادة احللها يا ربنا على عقلها احللها يا ربنا على إدراكها وذهنها وذاكرتها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة معها الشياطين الظلمة معها الشياطين المكارة الكائدون المكارة اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على قلبها وعلى صدرها وفي بطنها احلها يا ربنا من رأسها على عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا وعلى نفسيتها وعلى نفسيتها احل يا ربنا هذه العقدة على نفسيتها احل يا ربنا هذه العقدة على نفسيتها على نفسيتها على أحاسيسها وعلى مشاعرها على أحاسيسها وعلى مشاعرها الله أكبر احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا في قفاها وفي ظهرها احل يا ربنا هذه العقدة عليها الشياطين عليها الشياطين الكائدين الماكرين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وحفظنا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم اللهم احفظها يا ربنا بحفظك احفظ يا ربنا لها عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا احفظ لها يا ربنا أخلاقها احفظ لها يا ربنا جسدها احفظ لها يا ربنا روحها بسم الله يرقي روحك الطيبة الزكية المؤمنة اللهم احفظ لها روحها وجسدها الرافع السائد لك يا ربنا الله أكبر اللهم احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا من الشياطين احفظها يا ربنا من الشياطين اللهم احفظها يا ربنا من الشياطين احفظها من شياطين يتخطفونها ويتخبطونها اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها بسم الله بسم الله ارقي خلايا دقيقة تأثرت بسم الله ارقي عقلك وإدراكك وذهنك وذاكرتك بسم الله ارقيك من الصداع والصرع والتشنج بسم الله ارقيك من الصداع والصرع والتشنج بسم الله بسم الله أرقيك من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد بسم الله أرقيك من السهاد بسم الله أرقيك من تفكير سلبي بسم الله أرقيك مما يسلب عقلك وعافيتك يؤثر عليك تأثيرا بالغا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وجان سحرا عظيما من انس وجان اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا اللهم اطله يا ربنا عليها اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها يؤبن من اثار العيون من اثار العيون تسلطت عليها ومن اثار العيون تسلطت عليها لجمالها وكمالها وعقلها الرزين وفكرها السديد بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا ما على عقلها وإدراكها وذهنها اللهم أطل يا ربنا ما في قلبها وما في صدرها وبطنها ورحمها اللهم أطل يا ربنا ما يجري في دمها وفي عظامها ومفاصلها اللهم أطل يا ربنا ما على هرموناتها وفيتاميناتها اللهم أطل يا ربنا ما أثر عليها اللهم احل يا ربنا هذه العقدة فيها وعليها ومعها اللهم يسر أمرها يا ربنا وفرج كربها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اشرح يا ربنا صدرها ويسر أمرها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احل يا ربنا ذي العقدة، احلها يا ربنا في دماغها، احلها يا ربنا على سمعها وبصرها، احلها يا ربنا على تفكيرها، احلها يا ربنا على تفكيرها. الله أكبر. احل يا ربنا ذي العقدة، اللهم احلها يا واحد ويا صمد، اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، اللهم احلها يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا في قفاها، اثرت على عقلها وإدراكها، اثرت على قلبها وصدرها، سببت صرعا وتشنجا وآلاما وأوجاعا، اثرت على تركيزها، اثرت على إدراكها وعقلها وذهنها ودماغها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا اسحارها واحسادها وعيونا فيها، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان فيها تلبسها وتخطفها وتخبطها، اللهم عليك به يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اثر على نفسيتها، اثر على فكرها، اثر على نومها واكلها. اللهم احفظها يا ربنا من هذه الشياطين، اللهم احفظها من شيطان في راسها وفي جسدها، سكن راسها وملك جسدها، احفظها من هذا الشيطان مردا وعفريتا، مردا وعفريتا. اللهم احفظها يا ربنا من شيطان مردا وعفريتا، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان مردا وعفريتا، احفظها من شيطان مارد وعفريتا، اللهم احفظها من شيطان مارد وعفريتا، اللهم احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا، احفظها يا ربنا من شيطان خبيث ظالم طاغ باغ، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا من شيطان، وحفظناها من كل شيطان. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يسر أمرها وفرج كربها وأعنها ولا تعن عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. اللهم شفاء لأمتك يا ربنا ولآلها ولنا أجمعين بالشافية، وكفاية لها ولنا أجمعين بالكافية، ووقاية لها ولنا أجمعين بالواقية، وفتحا